أدعوك يا ربي من روحي ووجداني، أدعوك يا رب من روحي ووجداني، أدعوك من قلبي آلامي وأشجاني، أدعوك من غور إسلامي وإيماني، يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت والفلك مواخر في البحر. صليت.